بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعنا معهم بعفو الله وكرمه أفضل صلاة وأزكى تسليم. حياكم الله والكرام في هذا المجلس 66 من سلسلة لقاءات في التعليق على مسائل كتاب التوحيد. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن باب عقده رحمه الله تعالى في الإقسام على الله، وذكرنا ما ذكره من المسائل في ذلك الباب، وأن الإقسام على الله من الأمور الخطيرة والتي تخل بالتوحيد، لأن فيه تجبراً وتكبراً وتألياً على الله سبحانه وتعالى. واليوم أيضاً ذكر رحمه الله تعالى باباً بعد ذلك له علاقة بما سبق، وقال رحمه الله تعالى باب ما جاء في باب لا يستشفع بالله على أحد. باب لا يستشفع بالله على أحد، يعني أنه لا يجوز أن يجعل الله شافعاً وواسطةً بين الناس فيما بينهم. لا يكون الله هو الشفيع ولا يكون الله هو الواسطة سبحانه وتعالى، بل إنه سبحانه وتعالى هو الذي يشفع عنده وليس هو الذي يشفع به سبحانه وتعالى. الشفاعة هي جعل شيء وضم شيء إلى آخر فيكون أمراً مشفوعاً. الشفاعة ضد الوتر من الشفع، وهي الشفع ضد الوتر. الوتر الواحد والثلاثة هذه يعتبر وترا، والشفع أن يكون الواحد اثنان فيكون الأمر مشفوعا. والشفاعة هي طلب الواسطة لشخص آخر من شخص آخر، فهناك شافع ومشفوع ومشفوع عنده. الشافع هو طالب الشفاعة، والمشفوع هو الذي جعل واسطة بينه وبين الشخص الذي يشفع عنده لأجل أن ينجز شيئاً من الأمور. والمشفوع عنده هو أعظم هؤلاء الثلاثة، وهو الذي بيده قضاء الحاجات. والمفترض أن الله سبحانه وتعالى يشفع عنده سبحانه وتعالى، ولا يشفع به ولا يجعل مشفوعاً رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. فقال رحمه الله تعالى باب لا يشفع بالله بين خلقه، أو كما قال. ثم أورد حديثاً واحداً وهو حديث جبير بن مطعم، فقال رحمه الله تعالى عن محمد بن جبير عن أبيه عن جده مطعم بن عدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال عن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده أنه قال جاء أعرابي فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال فاستشفع فاستسقي لنا. قال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال فاستسقي لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله، فلم يزل يكررها، أي يكرر لفظة التسبيح ويقول سبحان الله سبحان الله، حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ويحك إن شأن الله عظيم، أتدري ما تدري ما شأن الله؟ إن شأن الله عظيم. ثم قال إنه لا يستشفع بالله على أحد، وذكر الحديث رواه أبو داود. يعني أن الحديث أطول من هذا القدر، ولكن المؤلف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى اختصر الحديث الذي هو موجود في سنن أبي داود، وباختصاره إشارة لاختصاره في قوله وذكر الحديث، يعني أن هذا جزء من الحديث. ثم ذكر رحمه الله تعالى مسائل خمسة حول هذا الحديث. فقال المسألة الأولى إنكاره عليه الصلاة والسلام لمن قال نستشفع بالله عليك، إنكاره إنكارا شديدا، وهذا اللفظة عظيمة. وقد أنكر عليه الصلاة والسلام إنكارا شديدا بعدة أمور. الأمر الأول أنه كرر لفظ التسبيح، والأمر الثاني بشدة إنكاره أنه عرف الإنكار في وجوه أصحابه عليه الصلاة والسلام، والأمر الثالث في إنكاره أنه قال ويحك ويحك، وهذه كلمة عند العرب تفيد الشدة والتهديد والإخافة، ولا تذكر إلا لشيء عظيم. والأمر الرابع الذي يبين شدة إنكاره عليه الصلاة والسلام أنه قال أتدري ما شأن الله؟ ثم قال إن شأن الله عظيم. ثم قال بعد ذلك وهو الأمر الخامس وأيضا من يبين شدة إنكاره عليه الصلاة والسلام أنه قال إنه لا يستشفع بالله على أحد، فلم يذكر هذه الجملة العظيمة إلا بعد عدد من الإنكارات ومن شدة الإنكار، لأن هذه الكلمة التي قالها هذا الأعرابي كلمة عظيمة وخطيرة ومخلة بالتوحيد. قال رحمه الله تعالى: المسألة الثانية أن هذا الإنكار عرف في وجوه أصحابه عليه الصلاة والسلام، وذلك للإيماءات والإحاءات التي أوحاها بجسده وكذلك بلفظه عليه الصلاة والسلام، حيث كرر كلمة سبحان الله سبحان الله مرارا وتكرارا، مما يبين شدة هذا الأمر. وكان عليه الصلاة والسلام يعرف حاله من سرور ومن غضب ومن غير ذلك، يعرف حاله من أصحابه، يعرفون حاله عليه الصلاة والسلام أحيانا قبل أن يتكلم، وأحيانا إذا تكلم يعرفون حاله عليه الصلاة والسلام، وهذا يبين بشريته عليه الصلاة والسلام، وهذا من إعجاز الله وكرمه سبحانه وتعالى، حيث أنه سبحانه وتعالى أرسل رسولا من البشر، يكون هذا النبي عليه الصلاة والسلام له أحوال البشر لأجل أن يبلغ شرع الله تبارك وتعالى. والإعجاز في ذلك يتضح لأن هذا الإنسان وهو رسولنا عليه الصلاة والسلام يتصف بصفات الناس، وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، وقالوا أيضا في الآية الأخرى قالوا لولا أنزل عليه ملك، أو وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على ملك أو نرى ربنا، يعني هم اعترضوا في آيات كثيرة يطالبون أن ينزل الوحي على ملك من الملائكة. قال الله عز وجل: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، يعني أنه لا يمكن أن يكون الذي يبلغ الشرع من الملائكة، ولو كان من الملائكة لكان رجلا لأجل أن يكلمهم وليخاطبهم، ولو كان ملكا وكان هيئة هذا الملك بصورة الرجل للبس الأمر على الناس وللبسنا عليهم ما يلبسون، ولاختلط الأمر علينا ولم يتضح. ولكن من معجزة الله عز وجل وكرمه سبحانه وتعالى وهدايته ودلالته رب العزة والجلال أن جعل هذا النبي الرسول عليه الصلاة والسلام من البشر، وكذلك كل الأنبياء كانوا بشرا. فهذا الرسول الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم تعرف أحواله في وجهه، وتعرف أحواله بألفاظه وكلامه، فقال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله سبحان الله، فلم يزل يكررها حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. وجوه أصحابه تغيرت لأجل أنهم رضي الله عنهم وأرضاهم تأثروا لكلامه عليه الصلاة والسلام، وتأثروا لشدة إنكاره لهذا الموقف العظيم. فمن شدة إنكاره عرف ذلك ليس في وجهه فحسب، بل عرف حتى في وجوه أصحابه، وهذا يبين لك تأثير الجليس بجليسه. فالصحابة رضي الله عنهم تأثروا بنبينا عليه الصلاة والسلام من حاله لأجل أنه أنكر إنكارا شديدا. قال رحمه الله تعالى: المسألة الثالثة أنه عليه الصلاة والسلام لم ينكر على الأعراب قوله نستشفع بك على الله. هذه جملة صحيحة، وهذه مسألة مهمة، وهي أنه لو وردت جملة في ضمن جمل في لسان الشرع سواء في القرآن أو في السنة، وردت كلمة أو جملة أو عبارة يعني من ضمن هذه الكلمة ضمن كلام، ثم رد على هذه الكلمة ولم يرد ولم يأتي الجواب على غيرها من الكلمات، فهل في هذا إقرار لهذه الكلمة أو لا؟ وهذا يتضح بالمثال. فمثلا قول الله عز وجل: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. هم احتجوا بفعل الفواحش والمنكرات الكفار لأمرين: الأمر الأول والجملة الأولى قولهم وجدنا عليها آباءنا، والشيء الثاني قولهم الله أمرنا بها. قالوا الله أمرنا بها، وقالوا أيضا وجدنا عليها آباءنا. ثم جاءت الآية بالإنكار على قولهم أن الله أمرهم بها، قال تعالى: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. ولم ينكر الله عز وجل، لم ينكر عليهم قولهم وجدنا عليها آباءنا، يعني هذا أمر صحيح أنكم وجدتم آباءكم على الكفر وعلى الضلال وعلى فعل الفواحش. فاحتجاجهم بفعل الفواحش والمنكرات أنهم وجدوا عليها آباءهم، الله لم ينكر عليهم هذا، فهذا يبين إقراره سبحانه وتعالى هذه الجملة. وفي قولهم والله أمرنا بها ثم قوله بعد ذلك قل إن الله لا يأمر بالفحشاء دليل على إنكار هذه الجملة. وهنا في الحديث الذي معنا هذا الأعرابي قال: فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك، رد عليه الصلاة والسلام في قوله: نستشفع بالله عليك. وقال: ويحك، إن شأن الله عظيم، إنه لا يستشفع بالله على أحد. ولم يرد عليه الصلاة والسلام قوله نستشفع، قول الأعرابي: نستشفع بك على الله. فهذه جملة صحيحة، أن يستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم على الله. وكذلك يجوز أن يستشفع بأي إنسان حي موجود بين أظهر الناس، والاستشفاع بهذا الإنسان سواء النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الصالحين، الاستشفاع به بحيث أنه يدعو، وبحيث أنه يعني هذا الإنسان يدعو الله عز وجل ويسأل الله عز وجل، وهذا أمر مشروع. نستشفع بك على الله يعني نستشفع بدعائك وببركة عبادتك، ونستشفع بفعلك الخيرات، هذه أمور مشروعة وممكنة. الاستشفاع بالحي الذي يسمع ويرى ويعقل، أما الاستشفاع بالميت أو بالغائب فهذه من الأمور المنكرة ومن البدع التي لا تصح، أن يذهب إلى القبر أو للشخص الغائب أو الميت أو الولي أو الصالح ويستشفع به وقد مات، هذا غير ممكن أن يستشفع بالميت بعد موته، وإنما الاستشفاع يكون بالحي سواء بعمله الصالح أو بدعائه وابتهاله. وقد كان عمر رضي الله عنه كان قد استشفع بالعباس، كما جاء في الحديث الصحيح أنه قال: يا عباس، إنا كنا نستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وإنه قد توفي، وإنا نستشفع بك، يعني نسألك أن تدعو لنا، ونسألك أي يا عباس أن تبتهل لله عز وجل وتدعوه. وقال: يا الله، هذا عم نبيك، فاسقنا الغيث. وهذا استشفاع جائز، أن يستشفع بالحي، لكن الممنوع أن يستشفع بالميت، هذا أمر يعني بدعة، وقد تصل إلى الشرك، هي بدعة محرمة لكنها قد تكون وسيلة وسبيل للإشراك بالله تبارك وتعالى. المسألة الرابعة، قال رحمه الله تعالى: المسألة الرابعة فيه معنى قول سبحان الله. ومعنى قول سبحان الله تأتي على معان كثيرة. سبحان الله وهو تنزيه الله، سبحان الله معناه أني أنزه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به. والتسبيح تأتي بعدة معاني، منها التعجب، ومنها الإنكار، ومنها الرد، كما فعل عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أنه يستنكر، وليس التنبيه، ليس التنبيه يكون بالتصفيق أبدا، وإنما التنبيه يكون بالتسبيح، كما قال عليه الصلاة والسلام: سبح رجل، أو كما جاء في الأثر أن الرجل يسبح في الصلاة، وتصفق المرأة، تصفق المرأة هكذا، تضرب كف يدها بظاهر يدها الأخرى، هذا لأجل أن تنبه الإمام إذا سهى في الصلاة ولا تستطيع أن تتكلم. أما الرجل فإنه يقول سبحان الله إذا كان في الصلاة، وكذلك خارج الصلاة يشرع التسبيح في الذكر في الأذكار، ويشرع أيضا التسبيح كما فعل صلى الله عليه وسلم في الرد والإنكار، قال سبحان الله سبحان الله، كأنه يستنكر عليه الصلاة والسلام. المسألة الخامسة والأخيرة، قال رحمه الله تعالى: أن الصحابة، فيه أن الصحابة يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليستسقي لهم، يعني في حياته عليه الصلاة والسلام، يسألونه أن يسقيهم وأن يدعو الله عز وجل ويبتهل لله تبارك وتعالى، ويطلب من الله أن يسقيهم الغيث. وهذا حصل في أحاديث كثيرة وعديدة، أن الصحابة رضي الله عنهم يذهبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، حال حياته عليه الصلاة والسلام، يذهبون إليه ويقولون له: يا رسول الله، ادعو الله لنا واستسقي لنا يا رسول الله، لأنه عليه الصلاة والسلام استجاب الدعوة، ولأنه هو رسول الله وخليل الله وحبيب الله عليه الصلاة والسلام. ففي بعض الأوقات، بعض الأحيان، يستسقي عليه الصلاة والسلام في السفر، كما أتوا إليه فقالوا: يا رسول الله، إن الناس قد أصابهم العطش، حتى إنه أمر عليه الصلاة والسلام بذبح الإبل التي كانوا يركبون عليها، فأتاه عمر فقال: يا رسول الله، لو نحرنا الإبل لن يبقى للناس ظهر، يعني لم نتمكن من الرجوع ولم نتمكن من السير، فاستسقي الله لنا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنطع، يعني بقطعة من الجلد، فأتي بها، ثم وضع الطعام الذي كان موجود، وكان طعاما قليلا، دعي بالطعام، يأتي الإنسان بالتمرة، ويأتي الإنسان بما معه مما تيسر، ثم وقف عليه الصلاة والسلام وأخذ بهذا النطع ودعا الله عز وجل وابتهل واستسقى ربه تبارك وتعالى حتى كثر الطعام، فجعل الناس يغرفون من هذا النطع ويأكلون منه حتى لم يفنى، لم ينتهي الطعام، حتى جعلوا يغرفون منه ويضعون في الأوعية التي كانت معهم. وهذا يبين كرامة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي موقف آخر وحالة أخرى يكون يخطب عليه الصلاة والسلام خطبة الجمعة، ثم يدخل الرجل ويقول: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاعت العيال وهلكت الأموال، يعني يصابه من قحط الشديد، فادعوا الله لنا. فيدعو عليه الصلاة والسلام، يقول الصحابي: وليس في السماء قزعة، لا يوجد سحاب في السماء. فيكون الله عز وجل بأمره وقدرته سبحانه وتعالى السحب فتجتمع فوقهم ويمطرون ذلك اليوم ومن الغد ومن بعد الغد، حتى يمطرون أسبوعا كاملا لم يروا فيه الشمس، حتى جاءت الجمعة الثانية وكانت الأمطار غزيرة على المدينة، فدخل إما نفس الأعرابي أو غيره فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال من شدة المطر، فادعوا الله لنا. يعني في المرة الأولى جاء يسأل المطر، وهذه المرة جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب من الله أن يوقف المطر لشدته. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام وعلى بطون الأودية وعلى منابت الشجر. فلم يسمي عليه الصلاة والسلام مكانا إلا أصابه المطر، وهذا يبين كرامة الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام. واستسقى في بعض الأحيان في صلاة الاستسقاء، وهي سنة ندب إليها عليه الصلاة والسلام. فالاستسقاء يكون إما في غير صلاة، هذه الحالة الأولى، والحالة الثانية يكون في صلاة الجمعة، يخطب الإمام ويدعو في أثناء دعائه في خطبته يستسقي الله عز وجل، والحالة الثالثة تكون في صلاة الاستسقاء. وبإذن الله تعالى أن يوم الخميس القادم بعد غد وجه ولي الأمر خادم الحرمين الشريفين وجه لإقامة صلاة الاستسقاء. نسأل الله عز وجل أن يغيث البلاد والعباد، وأن يجعل هذه الأمطار والغيث بركة وخيرا للحاضر والباد. ونحن نستشفع بالله بأعمالنا، ونحن مقصرين مفرطين مضيعين، ولكن معنا التوحيد، توحيد الله عز وجل، وهو الأمر الذي نسأل الله عز وجل أن يغيث به البلاد والعباد. ونسأله تعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا جميعا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح. نلتقي بكم بإذن الله عز وجل الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.